معلش أنا أتكلم سريع جدا لضيق الوقت، لكن إذا كانوا الأخوة لا يفهمون أو أني يحتاجون أني أقلل السرعة كما يقولون فبلغوني لو سمحتم.